الحمد لله المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال، احمده على الانعام والافضال والعطاء والنوال، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى اسد الاقوال واحسن الافعال صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه خير صحب وخير هاد. عباد الله، بعد أيام قليلة إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم، سيأتينا شهر عظيم، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إنه شهر التوبة والمغفرة، وشهر الصبر والعبادة، وشهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، اشتهرت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وقد فرض الله سبحانه الصوم على هذه الأمة لمقصد عظيم، وبينه الله في محكم كتابه أثناء التشريع حيث قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا إيماء وإشارة إلى الحكمة في مشروعية الصيام، ألا وهي تحقيق التقوى لله من قبل الصائم. وليس الصيام جديدا في عهد البشرية، إنه درب سلكه من قبلنا الصالحون من الأنبياء وأتباعهم. عباد الله، مدرسة ستفتح أبوابها بعد أيام قليلة، فهل ترى نحيا فندرك هذه المدرسة ونلتحق بها؟ وإذا التحقنا فهل نخرج منها من الفائزين أو من الخاسرين؟ إنها مدرسة رمضان، مدرسة التقوى والقرآن، وموسم الرحمة والغفران والعتق من النيران، أيام معدودة وتستقبل الأمة بإذن الله هذا الزائر المحبوب بفرح ظاهر وسرور ظاهر. إن يوم إقبال رمضان لهو يوم تفتح له قلوبنا وصدورنا، وتمتلئ فيه نفوسنا غبطة وأملا، نستبشر بعودة فضائله الظاهرة الذي تسبح به أرواحنا بعد جفافها وركودها، ونستبشر بساعة صلح مع الطاعات بعد طول إعراضنا وإباقنا. أعاننا الله على بره ورفده، فكم تاقت له الأرواح وهفت لشذوذ آذانه الآذان، وهمت سحابه الندية هتانة بالرحمة والغفران. عباد الله، من من المسلمين لا يعرف فضل هذا الشهر الكريم؟ شهر عظيم وقيام من لا يعرف قدره، فهو سيد الشهور وخيرها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه ليلة هي خير من ألف شهر. وقد ثبت في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن بلوغ رمضان نعمة عظيمة وفضل كبير من الله، حتى إن العبد ببلوغ رمضان وصيامه وقيامه يسبق الشهداء في سبيل الله الذين لم يدركوا رمضان. جاء عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يئن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من السجدة في السماء؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عباد الله، رمضان شهر المرابح، زائر وزاهر، وشهر عاقر وظاهر، وفضله ظاهر، وبالخيرات زاهر. فحطوا حزم جزمكم وأروا الله خيرا من أنفسكم، فبالجد فاز من فاز، وبالعزم جاز من جاز. واعلموا أن من دام كسله خاب أمله وتحقق فشله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، أي في الطاعة. رمضان شهر القبول والسعود، والعتق والجود، والترقي والصعود، فيا خسارة أهل الركود والصعود. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. رواه البخاري. هذا نسيم القبول قد هب، وهذا سيل الخير قد صب، وهذا باب الخير مفتوح لمن أحب. هذا الشيطان قد نصب وقد كب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه ابن ماجه: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فيا من أورد نفسه مشاريع الدوار، وأسامها في مسارح الخسار، وأقامها في المعاصي والأوزار، وجعلها على شفا جرف نهار. كم في كتابك من زلل، وكم في عملك من خلل، وكم ضيعت واجبا وفرضا، وكم نقضت عهدا محكما نقضا، وكم أتيت حراما صريحا محضا. فبادر بالتوبة ما دمت في زمن الإمضاء، واستدرك فائتا قبل أن لا تقال العقاب، وأقلع عن الذنوب والأوزار، وأظهر الندم والاستغفار. فإن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. عباد الله، يا من ضيع عمره في غير طاعة، ويا من فرط في دهره وأضاعه، ومن بضاعته بالتسويف وبئست البضاعة. هذا موسم تفتح فيه الجنان، وتغلق فيه أبواب الرحمن. عباد الله، كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كحجارة أو أشد قسوة. لا الشاب هنا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بصبوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والبصائر. حينما يستقبل المسلم موسما يرجو غنيمته، فإنه يجب عليه ابتداء تفقد نفسه ومراجعة أعماله، حتى لا يتلبس بشيء من الحوادث والموانع التي تحول بينه وبين قبول العمل، كالشرك والبدع، أو تلحق النقص فيه. إذا ما الفائدة عباد الله من تشمير مهدون أجره، وعمل يرجى ثوابه فيلحق وزره؟ فعلى العبد الصائم أن يتفقه في دين الله، ويجتنب الذنوب والمعاصي ومحبطات الأعمال، كالوقوع في الشرك والبدع، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل الحرام، وغير ذلك، ويحرص على إعفاف الجوارح. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة أصلا في غير حال الصيام، يقصد بذلك الطعام والشراب، إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال، كالكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وفقنا الله وإياكم بالإيمان والتقوى، ورزقنا الله وإياكم جنة الفردوس الأعلى، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلي وسلم وأبارك على النبي المصطفى والرسول المجتمع، وعلى آله وصحبه وأزواجه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، فإن تقوى الله عز وجل هي الغاية الكبرى من الصيام، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومما يجب التفطن له الحذر من حبائل التسويف، وبئس مطية الرجل سوفا. وهكذا تتصرم الليالي والأيام العظيمة ونحن بين السين وسوفا، ولم ندرك من هذا الموسم العظيم إلا أجر النية والتحسر على فوات الأوقات. عباد الله، ها هي أيام الخير قد أقبلت علينا بإذن الله، ومواسم البذل قد أقلت، فهل من مشمر إلى الجنة؟ لنقل جميعا نحن المشمرون إن شاء الله. وبداية التشمير تبدأ بالعزم الأكيد على استثمار أوقات هذا الشهر الجليل بإقامة الصلوات مع الناس في بيوت الله عز وجل، مع التخلص من الأموال الحرام، والتخلص من البدع والشركيات، ومن التعلق بالخرافات، كما يتخلص الإنسان مما ابتلي به من الدخان والمخدرات والخمور وغير ذلك. من ذلك معاهدة النفس على أداء الصلاة المفروضة في وقتها وعدم ترك الجماعة، ثم الحرص على صلاة التراويح كاملة مع الوتر مع الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما قال الصحابة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نفذتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومما ينبغي أن يكون من أولويتنا تفطير الصائمين، وفيه أجر عظيم، ولا تصرف فيه الزكاة، وإنما هو من الصدقات، وإطعام الطعام، والجود والإحسان. وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني، قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا أو جهز حاجة أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رمضان عباد الله شهر القرآن، ولذلك كانت القراءة فيه لها مزية على غيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل كل ليلة في رمضان. وفي السنة التي قبض فيها مر عليه مرتين، ومما ورد في فضل قراءة القرآن ما رواه عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لم أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. عباد الله، وحارس هذه العزيمة الحرص، وحارس هذه العزيمة الحرص وقضاء النوافل التي تفوتنا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ما يفوته منها. فإن فاتنا القيام مع الإمام مثلا قضيناه كما هو من الليل، أو شفعا من الغد في الضحى، وإن فاتنا وردنا من القراءة قضيناه في وقت جريح. هذه عزائم الجادين، وهذا ديدن الحريصين. فإذا حرص المسلم على القضاء بادر بالأداء لثقل القضاء، أما إن تهاونا في القضاء فسنجد أنفسنا عباد الله وقد فاتنا خير كثير يصعب علينا تداركه. وفقنا الله وإياكم للتقوى، وتقبل الله منا ومنكم، وبلغنا الله وإياكم ليالي رمضان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يفرج الكرب عن المكروبين. أقول هذا والحمد لله رب العالمين.